أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. علمنا ليلة البارحة أن الله تعالى ذكر صنوفا من الأدلة والبراهين الدالة على ألوهيته ووحدانيته وعلى ربوبيته، والدالة على أنه تعالى قادر على إحياء الموتى. ذكر الله جل وعلا هذه الأدلة، وذكر جل وعلا أدلة يشاهدها الخلق من واقع حياتهم. إذا ما تأملوها علموا أن هذا الكون لا بد له من خالق، وأن هذا الكون منه ما يذهب ويؤوب ويذهب ويعود. وفي هذا دلالة على أن هذا الخالق القوي القادر الجبار لا بد وأن يحيي الموتى، إن كان بالدليل والبرهان الشرعي النبوي، أو بالدليل والبرهان الذي يقبله كل ذي عقل سليم. لكن هؤلاء القوم من الجاهلية مصرون على ما هم عليه، يؤمنون بوجود الرب ولكن لا يوحدونه، يؤمنون بأنه هو الخالق والرازق والمحيي، ولكنهم مختلفون في أمر الإعادة. لا يقر البعض منهم بأن الله يعيد الخلق. فالله جل وعلا بين حال هؤلاء القوم من الجاهلية، مع أنهم يرون ويبصرون ويشاهدون. ومما ذكر الله تبارك وتعالى حال من حالاتهم السيئة، وهي أنهم إذا بعث الله تعالى إليهم ريحا صرصرا، هذه الريح أدت إلى تلف مزارعهم وزروعهم واصفرت، إذا هم يكفرون ويجحدون نعمة الله تبارك وتعالى. وكان الأولى والأحرى بهم أنهم يؤمنون بهذا القادر الذي أنزل الماء وأنبت الزرع، بعد ذلك أرسل عليه ريحا صرصرا حتى فسد وهلك وأصابهم الله بما أصابهم به من السوء كان عليهم أن يؤمنوا بالله وأن يوحدوا الله وأن يتوكلوا على الله وأن يرعوا عما هم عليه من الشرك والظلم والفسوق والفساد، لكنهم لم يفعلوا ذلك. لذا سل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. شبه الله تعالى هؤلاء القوم الجاحدين المكذبين الذين لا يؤمنون بوحدانية الله وألوهيته والذين ينكرون البعث، شبههم بالموتى، لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يرون الآيات ويسمعون الدلائل، ومع ذلك هم على ما هم عليه. إنهم عرب وفصحاء وبلغاء، والله تعالى قد أنزل هذا القرآن بلغتهم، يفهمونه، يعقلونه، يتدبرونه، ولكن لما لم يرد الله جل وعلا لهم الإيمان أصروا على ما هم عليه وصاروا كالموتى الذين لا يسمعون، والذين لا يسمعون سماع الانتفاع. لو ذهب داعية مرشد ووقف على المقابر يريد أن يعظ أهل القبور وينصحهم ويأمرهم وينهاهم، أيسمع الموتى موعظته أم أن الأمر قد انتهى؟ المرء ينتفع بالذكرى وينتفع بالموعظة وينتفع بالإرشاد وينتفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إبان حياته، يعني أثناء ما هو على هذا الكوكب الأرضي. ولكن بعد موته ومواراته في قبره، لو ذهبنا ووقفنا ونفخنا بالبوق بمكبرات الصوت نعظ الموتى بأن يقوموا وأن يصلوا ويصوموا وأن يتقوا الله ويرعوا، هل ينفع ذلك الموتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الذكرى لا تكون إلا في حال الحياة، وأما بعد الموت فإن الروح قد فارقت الجسد، والروح عند باريها، والجسد في القبر وقد بلي. فنعظ من ونرشد من؟ إنما نرشد الذي يسمع ويعي ويعقل، ومن الممكن أن يأتمر بما نأمره به. فلذا شبه الله تعالى حال هؤلاء القوم المصرين على ما هم عليه بالموتى. الأحياء تعظهم، ترشدهم، تنبيهم، توقظهم، لأن الروح حال في أجسادهم. والميت بعدما خرجت روحه من جسده سقط عنه التكليف. التكليف متوجه إلينا ما دامت الروح في الجسد، وبعد أن فارقت الروح الجسد انتهى كل شيء، إما أن يكون صاحب هذا الروح في سعادة في نعيم جزاء ما عمل في هذه الحياة الدنيا، وإما أن يكون في شقاوة وجحيم جزاء ما فعل في هذه الحياة الدنيا. وكما جاء الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذي يتعظ من؟ الذي يرشد من؟ الذي يدعى من؟ ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن نقرأ على الميت، يعني على المحتضر، قبل أن تزهق روحه، قبل أن تخرج روحه وهو في حالة الاحتضار، نقرأ عليه سورة ياسين. اقرأوا عند موتاكم سورة ياسين قبل أن تخرج الروح من الجسد، لأن سورة ياسين اشتملت على ذكر ما أعد الله تعالى للمتقين، وما أعد الله تعالى للعاصين. فنحن عندما نقرأها على المحتضر قبل أن تذهب روحه إلى باريها، ربما أن يموت على لا إله إلا الله، ونلقنه عند الاحتضار وقبل الموت نلقنه لا إله إلا الله، عله يموت على لا إله إلا الله. هذا الوقت وقت من الممكن أن يستفيد. ولذا نقرأ سورة ياسين، ولذا نلقن لا إله إلا الله. ولكن بعد ما مات، ما الذي يقع بعد الموت؟ الذي يقع بعد الموت أن الروح توضع في حريرة ولها رائحة زكية يرتفع بها إلى السماوات العلام. لا تمر هذه الروح على سماء إلا قال أهل تلك السماء: ما هذه الروح الطيبة؟ هذه روح الرع العبد الصالح، العبد الفاسق، العاصي، الكافر، الفاجر. توضع روحه في صوفة ويصعد بها إلى السماوات العلى. لا تمر على سماء إلا وقالت ملائكة السماء: ما هذه الروح الخبيثة؟ ويأمر الله تعالى بها بأن تلقى في الجحيم. نسأل الله العافية والسلامة. بالله عليك بعد الموت إذا مات ووضع في القبر وانصرف الناس عنه، وجينا وقلنا لهذا الميت: قل لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله، وأنه يأتيك ملكان أسودان أزرقان يقيمانك، فإذا قيل قال لك: من ربك؟ قل: الله ربي. وإذا قيل: من نبي؟ قل: الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي. ما دينك؟ الإسلام ديني. وقد رفعت الروح وذهبت إلى الرب والروح شقية، الله جل وعلا أمر بأن تكون في الجحيم. بالله عليك تلقيننا هذا ينفعها شيئا؟ لا، والذي رفع السماء انتهى كل شيء. ولذا على العبد أن يحرص على العمل الصالح قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، لأن إذا بلغت الروح الحلقوم ولم يمت على لا إله إلا الله لا ينفعه شيء. أما تقرؤون قول الله تعالى في شأن فرعون الطاغية لما أهلكه الله تعالى وقومه في اليم، ورأى أن الناس يغرقون ويهلكون، قال فرعون لعنة الله تعالى عليه بعد أن تبين له كل شيء: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين المؤمنين، ما نفعه شيء. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ما نفعه إيمانه بموسى في هذه الحالة، لأن هذه الحالة هي حالة بلوغ الروح إلى الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت خير، انتهى كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يخبره ويسليه بأن هؤلاء القوم شأنهم شأن الموتى، لا يسمعون سماع انتفاع، انتهى كل شيء، لأن الله قد ضرب الرين على قلوبهم وأنهم لا يهتدون، وذلك لأن الله تعالى يعلم أنهم لا يهتدون. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه، ولو ردوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، لأنهم في عرصات يوم القيامة إذا ما رأوا الحقائق تمنوا أنهم لو عادوا إلى الدنيا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليصلوا ويصوموا وليوحدوا الله ويؤمنوا بقضائه وقدره ويؤمنوا بجنته وناره ويؤمنوا بأنه يبعث الخلائق، لكن لا ينفع. الله جل وعلا قرر وأخبر بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن إنك لا تسمع الموتى، لأن هؤلاء الموتى الله جل وعلا ضرب على قلوبهم الرين، لأن هؤلاء ضرب الله على قلوبهم الرين، عميت أبصارهم، الذنوب والمعاصي هيمنت عليهم، إن سمعوا المواعظ لا يعتبرون بها ولا يستفيدون بها، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الإيمان قبل كل شيء، فإذا وجد الإيمان عند ذلك حصل الانتفاع، ما وجد الإيمان لا يحصل الانتفاع. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإيمان الصادق والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم الدعاء، الصم الذين لا يسمعون، تناديهم لا يسمعون، كذلك هؤلاء حالهم وشأنهم. إذا ولوا مدبرين، إذا ولى وأدبر الأصم الذي لا يسمع، يا فلان يا فلان تناديه، من في القبر تناديه يا فلان يا فلان قم واسمع الآيات واعتبر، لا يسمع، كذلك هؤلاء وإن كانوا أحياء فإن الأمر كما قال الشاعر: ليس من مات واستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ليس من مات واستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، هو حي في الدنيا ولكنه ميت، ميت لأن الله جل وعلا طبع على قلبه، ولأنه لا يرعوي، ولأنه لا يهتدي إلا من شاء الله تبارك وتعالى له الهداية. ويناسب في هذا المقام أن أذكر خلاف أهل العلم فيما يتعلق بسماع الموتى، الميت إذا مات وفارقت الروح الجسد هل يسمع؟ إن وقفنا على قبره وكلمناه يسمع؟ إن ناديناه يجيب؟ هذه مسألة هامة اختلفت فيها أنظار أهل العلم. جماعة من أهل العلم يقولون الموتى انقطعت أعمالهم التي كانوا يعملونها في حياة الدنيا، صلاة، صيام، حج، زكاة، جهاد في سبيل الله وما إلى ذلك، انقطع عنهم كل شيء من ذلك، وهم إما أن يكونوا في نعيم وإما أن يكونوا في جحيم، نسأل الله العافية والسلامة. وكما علمنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الميت إذا صعدت روحه إلى الرب جل وعلا بعدما أخرجها ملك الموت وسلها وفارقت الجسد، الروح إذا صعدت تبعها البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هكذا يقول رسول الله، إن الروح إذا قبض أي قبضه ملك الموت تبعه البصر. ولذا ترى المحتضر عندما تخرج روحه عيناه تنظران إلى العلو كأنه يقول أين تذهبون بها بروحي التي فارقت الجسد. وكما ذكرت في درس سابق أول ما تخرج الروح من القدمين ولا تزال تسل حتى تبلغ إلى الحلقوم، عند ذلك يتولى ملك الموت الذي وكل بها يزيلها ويأخذها ويذهب بها إلى باريها، إما أن تكون في نعيم وإما أن تكون في جحيم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، غسلناه، كفناه، صلينا عليه، حملناه إلى المقابر، وضعناه في رمسي في قبري، أهلنا عليه التراب، وقفنا على قبره قليلا لأن النبي دعانا وأرشدنا إلى فعل ذلك، لا ننصرف وإنما نقف مليا. وكان النبي يقول لأصحابه إذا ما فرغوا من مواراة الميت استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والناس يسمعون اللهم ثبت عند المسألة منطقه وهو على القبر، ولا تبتله في قبره، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسن لنا نحن الحضور أن نفعل، عندما أهلنا عليه التراب من استطاع منا أن يحثو 3 حثوات على القبر فعل، إذا ما انتهينا وسنمنا القبر نقف قليلا كل منا يدعو الله تعالى له، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتلي في قبري وألحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الإخوان اليوم على المقابر، ينتدب شخص ويظل يدعو والحضور جميعا يؤمنون آمين آمين، اللهم اغفر له وارحمه آمين، اللهم وسع له في قبري آمين، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد آمين، اللهم اللهم، ويتفاوتون حسب البلاغة والحفظ. يا أخي سبق أن فعلنا هذا عندما صلينا عليه، دعونا الله تعالى له في صلاة الجنازة، وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعى كما يدعى في الصلاة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير داع وأفضل داع وأعلم داع ما كان يفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال لأصحابه رضوان الله عليهم استغفروا لأخيكم. فأنا وأنت وزيد وعمر وبكر وجميع الحاضرين عند القبر كل منا يدعو الله تعالى له، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبري وألحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه سنة رسول الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان لعنة الله تعالى عليه حريص على أن يبعدنا من السنن ليوقعنا في البدع التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننصرف بعدما وقفنا مليا وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أوصى بنيه وقال لهم رضي الله تعالى عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني إذا مت اجعلوا لي لحدا. وقد مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بطيبة الطيبة وكان في العقيق، ونقل من العقيق من آبار علي إلى بقيع الغرقد على أعناق الرجال، فلما أتي به إلى قرب هذا المسجد طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن يدخل لتصلي عليه، فصلت عليه عائشة وصلت عليه نسوة مع عائشة. وفي هذا دليل على أن النساء يجوز أن يصلين على الميت، دعوى أن الميت لا تصلي عليه النساء جهالة، ليس من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنكر من أنكر عليها إدخال سعد في المسجد، ولم ينكروا عليها صلاتها في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي صلاة الجنائز داخل المسجد، إنما مصلى الجنائز على عهد النبي هذا الموضع المحجوز الموجود إلى اليوم. إذا خرجت من باب جبريل على يمينك حاجز، هذا الحاجز لموضع كان النبي يصلي على الجنائز في هذا الموضع مصلى الجنائز. لكن كثر الناس اليوم، ولو خرجنا إلى هذا الموضع لنصلي على الجنازة لا يتبعه إلا القليل، وهذا المسجد كما ترى بحمد الله تبارك وتعالى به الألوف، فلو صلى على ميت 40 رجل وشفعوا له عند الله تعالى شفعهم الله تعالى فيه كما قال رسول الله. الشاهد صلت وأنكروا عليها الإدخال في المسجد، فردت عليهم عائشة الحصيفة العالمة الفقيهة، قالت رضي الله تعالى عنها: سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. ابني بيضاء غلامان صلى عليهما رسول الله في داخل المسجد، وصلاة النبي في داخل المسجد دليل على مشروعية وجواز الصلاة في المسجد، وصلاته وملازمته للصلاة في الخارج سنة سنها رسول الله، بمعنى أنه يجوز أن نخرج ويجوز أن نصلي هنا، لا سيما إذا حرصنا على كثرة الجماعة. وأنت تعرف لو أن ميتا أتي به وصلينا في هذا الموضع الصغير من الذي يتبعه، لا سيما إذا لم يكن له أقرباء وما إلى ذلك، والناس اليوم لا يشهدون الجنازة إلا لمكانة الميت. وأما البقية نراهم الذي يؤتى به من الشرشورة يحمله 3 أو 4 رجلين ما يتبعه إلا رجلان فقط، ولكن لو مات وهو ذلك الرجل المعلوم الخبيئ المخبور ربما جميع من في المسجد يهرع ويخرج معه. الشاهد صلت عليه ودفن وأوصى بهذه الوصية: الحدوا لي لحدا، يعني اجعلوا لي في قبري حجرة صغيرة، هذا معنى اللحد. وانصبوا علي اللبن نصبا، اجعلوا اللبن علي قائم هكذا، وقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور لأعرف كيف أجيب رسل ربي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه أرضاه. ورينيها نفضنا أيدينا من الغبار وملابسنا وهرعنا للخروج، ولو قيل لأبيه أو ولدي أو زوجه تعال وأنسه واجلس، لا في داخل القبر في الخارج، اجلس ليلة واحدة فقط، أيجلس؟ ولهذا يرجع من شيعه ويتضح لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فإذا وضع في القبر عاد الأهل وعاد المال حتى يقسم بين الورثة، ويبقى العمل معه في قبره. فإذا ما وريناه عليه ما وريناه وأهلنا التراب عليه وانصرفنا صحت الأخبار عن رسول الله المختار بأن ملكين يأتيان إليه وأن روحه تعود إليه ويجلس في القبر ويسأل عن ربي عن ديني عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذا أيضا نحن نقف في هذا الحين وهذا الوقت وهذا الظرف ونقول اللهم ثبت عند المسألة، لأنه يسأل الآن منطقه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو على الله جل وعلا يستجيب. الروح معه التكرار نافع، وترداد الأخبار صالح. أقول لو قال قائل كيف يسعه القبر وكيف يجلس، قد يرد على الخاطر. الجواب هذا العالم الذي هو فيه هذا عالم برزخ يخالف عالم الحياة الدنيا. نحن الآن في عالم الحياة الدنيا الضيقة، ولكن عالم البرزخ عالم آخر. رجلان بجوار بعضهما في قبر واحد، وقد يدفن صالح على طالح أو طالح على صالح. هذا لا يشعر بهذا وهذا لا يشعر بهذا، هذا لا يدري عما يعيش هذا فيه وهذا لا يدري ما يعيش هذا فيه. الرجل وامراته على سرير واحد، هذا يرى رؤى صالحة طيبة سعادة نعيم، وهذا يرى وهذه ترى رؤيا مفزعة مهلكة. الرجل لا يشعر بما عليه امراته، والمرأة لا تشعر بما عليه زوجها، لأن هذا عالم نوم. عالم النوم شيء، عالم الحياة شيء، عالم البرزخ شيء، عالم الآخرة شيء، عالم الرحم شيء. فكنا في عالم الرحم ونحن لا ندري ماذا يجري علينا، وكنا في عالم الرحم على أقل تقدير المولود طوله نصف متر 50 سنة، وعرضه قد يكون ربع متر مثلا، ووزنه 3 كيلو 4 كيلو والأم تحمله. كيف يعيش في هذا الموضع أو كيف عاش في هذا الموضع؟ كذلك ذلك تقدير العزيز العليم. لا إله إلا هو. يأتي الملكان مخلوقان من نور. وضع الملائكة ليس كوضع بني آدم. الملك مخلوق من نور، كالنور يتخلل، وهم موكولون مامورون بأمر الله، لا يخالفون الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هم مكلفون بهذا الأمر، يأتون والله، ويجلسان العبد ويسألان العبد وينصرف. بعدما ننصرف تقع هذه المسألة، انتهى صالح، عادت الروح إلى الرب وفارقت الجسد وليست معه في القبر. صالح عادت الروح إلى الرب وهي في مستقر الجحيم، نسأل الله العافية والسلامة، وليست معه في القبر. ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة أن الروح تأتي إلى الجسد غدوا وعشيا، صباح مساء. إن كان من أهل الخير فتحت له قوة إلى الجنة، يأتيه من روحها من ريحانها من نعيمها. إن كان العكس فإلى جهنم من سمومها، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه أمور ثبتت عن رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه. فالسؤال: هل للميت إن وقفت عليه وكلمته يشعر بما أقول؟ هل يعلم ما يجري في بيتي من أحوال أهلي وأولادي؟ أيعمل الأعمال التي كان يعملها من قبل؟ الحديث صحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، وهذه الصدقة الجارية قد قام بها قبل الموت، أو علم ينتفع به، ترك لنا كتاب علمي الناس يستفيدون منه. متى ترى ألف الكتاب؟ قبل الموت لا بعد الموت، فأثر ذلك ونفع ذلك يجري عليه ما دمنا نستفيد بالعلم الذي تركه. أو ولد صالح يدعو الله تعالى له، ترك ولدا صالح، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يتصدق عنهما، يحج عنهما، يعتمر عنهما، يعمل الخير لهما، الولد من كسب أبيه، يصل إليه ثواب ذلك. ولذا قال جماعة كبيرة من أهل العلم: الميت إذا مات انقطع العمل، ولا ينبغي أن نثبت شيئا إلا إذا كان النبي أثبته. فهل أثبت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صحيحا يتعلق بسماع الميت؟ الجواب: قالوا صح عن رسول الله أنه قال: ما من امرئ يمر على قبر إنسان كان يعرفه فيسلم عليه. اسمعوا لفظ الحديث: ما من امرئ يمر على قبر إنسان كان يعرفه، أبي، أمي، أخي، أختي، صديقي، جاري، أنا أعرف أن هذا القبر قبره، فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. السياق يدل على أنه لما وقف وسلم: السلام عليك يا أبتي، يا أمه، يا أخي، يا فلان، الروح ما كانت في الجسد. ما من امرئ يمر على قبر إنسان كان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، يعني بعد السلام، فيرد عليه السلام، الروح تعود ويعرف أن هذا الذي سلم عليه ويرد السلام عليه. هذا شيء ثابت أخبر عنه رسول الله، وصح عن صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من سلم علي نائيا بلغته، من سلم علي نائيا بلغته، من سلم علي وهو بعيد جعل الله ملائكة سياحين يتجولون في الأرض يحملون السلام ويبلغونه رسول الله. أنا الآن بعيد عنه بعد نسبي، الذي بالروضة أقرب مني، الذي عند المواجهة أقرب مني، الذي دخل في الداخل أقرب وأقرب، الذي في أمريكا، الذي في أي قارة من قارات الدنيا، إن وقف وسلم على النبي وهو في موضعه ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه رسول الله. من سلم علي نائيا بلغته، ومن سلم علي عند قبري، من سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا ورد وصح عن رسول الله. ثالثا: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم بدر وحصلت المعركة الفاصلة ونصر الله تعالى حزبه، دون أولئك المؤمنين 313 رجل، 313 فقط، يمشون على الأقدام من المدينة إلى أن بلغوا إلى بدر، وليس معهم إلا فرسان فقط، وإلا 30 بعير أو 34 بعير فقط، ويتناوبون على البعير الواحد، يركب 3، 2، يمشي 2، يركب واحد، ينزل الذي ركب يركب الثاني، ينزل الثاني يركب الثالث، إلى أن وصلوا بدر وحصل الاجتماع واللقاء، وكانت المعركة الفاصلة، قتلوا 70 وأسروا 70، وعدد قريش 1000، وفي كل يوم ينحرون 10 إبل، كل 100 على بعير، 10 من الإبل يأكلونه. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معهم جراب تمر، يخرج النبي تمرتين تمرتين 3 يعطيها الصحابة، حتى صاروا يمصون النوى. انتهت المعركة، عقب 3 أيام وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جيف 70 الذين قتلوا من المشركين، قتل من أصحاب النبي، استشهد جماعة وارهم، بقي هذا هؤلاء النتنة، هؤلاء الجيف 70، وقف النبي عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بأن يدفعوا ويرموا في القليب، قليب من من من من آبار بدر، فوضعوا في القليب، ووقف النبي عليهم وصار ينادي: يا عمرو بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا، أصبحوا جيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، والله ما أنتم بأسمع منهم. هذه معجزة للنبي، رد الله إليهم أرواحهم، هذا تنكيل بهم، لأنهم ناووا رسول الله وأتوا إلى ماء بدر يقولون: حتى ننحر الكوماء ونشرب الخمر وتضرب القينات الجاريات المغنيات على رؤوسنا، ما نرجع من بدر، نريد أن يسمع العرب بأن أتينا إلى ماء بدر وحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا الذي يريدون، مناويون لله، خصوم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا رد أرواحهم إليهم حتى يسمعوا الشيء الذي لا يسرهم، كما أن الله هيأ للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم الإسراء والمعراج أنه مر على موسى وموسى في قبره، وجمع الله تعالى له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس. أهم دائما وأبدا في بيت المقدس؟ لا. أموسى دائما وأبدا في القبر يصلي؟ لا. عندما صعد إلى السماوات العلام مر على آدم، مر على إدريس، مر على موسى، مر على عيسى صلى الله عليهم وعلى آلهم، مر عليهم، الله جل وعلا هياهم. هذه ليلة عظيمة فريدة مر النبي فيها على هؤلاء وسلم عليهم وردوا عليه، إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريفة الأقلام صلوات الله وسلامه عليه، وناجاه الله وافترض عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. بعد ذلك أتى إلى موسى يريد العودة صلى الله عليه وسلم، يسأله موسى: ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: افترض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ناصح ومرشد يا محمد، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك، أنا عاوزت الأمم قبلك، أمتك لا تقوى على 50 صلاة. جزاه الله عنا خير الجزاء. رجع النبي إلى ربي، نقصها الرب إلى أن بلغت 5 صلوات، وأنت تعرف هي 5 صلوات، هل نؤديها كما ينبغي؟ وهل السواد الأعظم من المسلمين اليوم يؤدون الصلوات صلوات الخمس بأركانها وسننها ومستحباتها وشروطها في أوقاتها على الوجه المطلوب، أنت تعرف وأنا أعرف ولا يحتاج أن أطيل الكلام في ذلك، مع أن كلها الصلاة لا تزيد على 10 دقائق. هذه الليلة صلي العشاء وانظر في ساعتك، 5 دقائق 10 دقائق، مع أن الأئمة في هذا الحرمين الشريفين يطيلون قليل، وإلا أنا قد صليت في بلاد إسلامية ما أذكرها، صلينا صلاة التراويح الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعد ذلك قرأ صلاة التراويح طه الله أكبر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله أكبر، يعني ركعة إلا تذكرة لمن يخشى الله أكبر، إلى أن ختم 20 آية من سورة طه وانتهت والحمد لله. هذا واقعنا المرير مع الأسف. إذن ما ذكره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الاستثناء في السماع في إحضار الموتى نثبته، ما زاد على ذلك لا نتوسع فيه. أنا أذهب إلى قبر أبي مسلما عليه وأكلمه، يا أبتي أنا ولد لي من الأولاد كذا وفلان وفلان وفلان وفلان، وماتت أمي سنة كذا، ومات ولدي سنة كذا، حتى أعطيه المعلومات، بالله إذا فعلت هذا ما تقولون؟ قال مجنون غير عاقل غير عاقل. ولهذا الذي يجب وينبغي للمسلم أن يكون عليه ما أثبته رسول الله أثبتناه، وما لم يثبته رسول الله وهذا عالم برزخ، هذا لا ينبغي فيه القياس، هذا لا ينبغي فيه أننا نقيس هذا على هذا وهذا على هذا، وإنما نقول الشيء الذي قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والتوسع في هذا الباب أوقع الناس في محظور. ما هو المحظور؟ المحظور ما دام الميت يسمع ويجيب، أنا أذهب وأقف على قبري وأناجيه وأقول له أنا مظلم، أنا ظالم، أنا مذنب، أنا عملت كذا وكذا، ولذا أنا أرجوك أن تذهب إلى الرب وتبلغ الرب عني ما تشاء. الأمر كله يدور إلى هذه النقطة، أنني أخاطب وأدفع إلى الله حتى يشفع لي عند الله، وهذا ما لم يقع من أصحاب رسول الله ولا من التابعين ولا من تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أعلم بحالي وبحالك، فإذا كنت مذنبا وقعت في الخطايا أرفع يدي إلى الله وأتوب إلى الله وأسأل الله جل وعلا المغفرة، وأحب الصالحين وأقف على مقابرهم وأسلم عليهم، لكنني أقول لهم اذهبوا إلى الرب واخبروا الرب عن حال عمر. يا أخي الرب لا يحتاج إلى أن يخبر عن عمر ولا عن غير عمر، الله يعلم السر وأخفى، لا إله إلا هو. وأما دعوة أن الله جل وعلا أنه يبلغه أحد عني، هذا سوظا بالله تعالى، سوظا بالله تعالى، يعني أن الله تعالى لا يعلم، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ويتوب مسيء الليل. رابعا، تجدون قصص ومنامات ورؤى أن فلانا رأى كذا ورأى كذا وقال كذا وفعل كذا، فنأخذ هذه الرؤى والمنامات التي تثبت وهي منامات على أنه الميت يأتي إلينا ويخرج من القبر، وأن الموتى يوم الجمعة يكون على المقابر، وأنهم يزورون بيوتهم ويعلمون أحوال آلهم استنادا على قال الله، لا، على قال رسول الله، لا، وإنما على رؤى ومنامات. والرؤيا والمنام لا تكون صادقة إلا إن كانت من رسول الله، الرؤيا والمنام لا نثبت بها شيء إذا خالف الشرع أو خالفت رسول الله. وقد ذكر الإمام الزرقاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه شرح الموطأ أن رجلا رأى رؤيا منامية، في الرؤيا اذهب إلى موضع كذا تجد ركاز، يعني تجد مال كثير من أموال الجاهلية، خذ هذا المال ولا ركاز عليك، لا خمس عليك، الأموال التي هي من دفن الجاهلية إذا وجدناها نقسمها خمسة أقسام كما شرع رسول الله، أربع أخماس للذي رآها والخمس لله ورسوله. هذه الرؤيا قالت لهذا الرائي أنت اذهب إلى موضع كذا في المنام تجد مالا ركازا لا خمس عليك فيه، يعني هذا خالف ما قاله النبي في الحياة. أصبح الصباح، ذهب الرجل إلى الموضع وإذا به يجد الركاز ويجد المال، فأتى إلى أهل العلم يسألهم أنا وقعت لي الرؤيا كيت وكيت، ولكن الرسول قضى في حال الحياة بالخمس، وهنا في هذه الرؤيا المنامية لا خمس عليك، ماذا أفعل؟ هل أخرج الخمس أو لا أخرج الخمس؟ اسمعوا الجواب. اتفق العلماء قاطبة على أنه يجب عليه أن يخرج الخمس، لأن الشرع إنما يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخذ منه حال حياته، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ الوحي منه، لا سيما إذا كان الخبر مخالف لما قاله في حال الحياة، لأن الله تعالى قد أكمل به الدين، وأنزل الله تعالى عليه يوم عرفة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، الدين انتهى والرسول قد بلغ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فلا يتغير الشرع ولا يتبدل، كتاب الله هو كتاب الله وسنة رسول الله هي سنة رسول الله، والفقهاء والعلماء إنما أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لا يأخذون من غيرها. لو رأى إنسان رؤيا منامية وقال النبي قال لي افعل كذا وافعل كذا، وهذه الرؤيا تخالف ما قال النبي حال الحياة، لا يقبل ذلك. هذا ما يتعلق بأمر سماع الموتى. قال تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت يا محمد بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. أنت عليك البلاغ، عليك الإرشاد، عليك أن تدل إلى الطريق، وأما إلقاء الروح في الإيمان في القلب وأما إلقاء الهداية في القلب فهذا من اختصاص الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا لا يتعارض مع قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الآية تقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الآية تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فما الجمع بينهما؟ الجمع أن الهداية بمعنى الدلالة على الطريق وبيان الطريق، بيان الطريق لمن؟ من الذي بين لنا الطريق؟ صاحب هذا الخبر. وقد تكون الهداية بإلقاء النور في القلب، وإلقاء النور في القلب من اختصاص رب القلب، لذا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنا وأنت في كل يوم وليلة نقرع باب الله اهدنا الصراط المستقيم، دلنا، أرشدنا، ألهمنا، اقتل الهداية في قلبنا لقلوبنا، لأن هذا من اختصاصك يا رب، إنك أنت العليم الحكيم. بعد ذلك قال الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ذكر لنا الأدلة والبراهين الكونية العلوية الأرضية، عرض الله تعالى في هذه الآية هذه السورة براهين أدلة مأخوذة من واقعنا نحن، تعود إلى خلقنا. الله الذي خلقكم من ضعف، مما مهين، مما حقير، من نطفة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. النطفة تحولت إلى علقة، مجموعة دم. العلقة تغيرت وتبدلت فأصبحت مضغة، مقدار قطعة لحم، مقدار ما يوضع في الفم، كله ضعف. نفخت الروح، كان الإنسان في الرحم، جلس ولد وهو ضعيف، ثم جعل من بعد ضعف قوة. وأكتفي بهذا القدر إلى درس المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.